يا عالم بالنوايا والخفايا، يا من يعلم بما في الصدور، يا ربنا يا رب العالمين، إلهنا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يا غفور يا ودود، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا حبيب المحبين، يا سامع كل شكوى، يا عالم بكل نجوى، يا بديع السماوات والأرض، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا عظيم الفضل، يا قديم الإحسان، يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اكتبنا فيه يا أكرم الأكرمين من العتقاء من النيران أجمعين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود إله سواك فيدعى، وليس في الوجود إله غيرك فيرجى. اللهم يا أكرم الأكرمين اقبلنا رغم تقصيرنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين، اللهم فرج عليهم في غزة، اللهم فك حصارهم وقوي شوكتهم، اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم كن لأطفالهم وأراملهم وثكلاهم وشكواهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج عليهم، اللهم كن لهم يا ربي معينا وناصرا. إلهنا يا أكرم الأكرمين، عليك بالظالمين، عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم كن مع إخواننا في بورما وفي الشام، وأصلح أحوالهم في العراق وفي كل مكان. إلهنا اللهم اجعل هذه الليلة ليلة فرج وتيسير على المسلمين. اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فاكتب لنا فيها عظيم الأجر. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة الشريفة من خير فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما أنزلت فيها من بلاء وشقاء، اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم يا رب يا رب يا رب، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا. اللهم إلا غفرت لنا اللهم نتوسل بك إليك ونستشفع بك عندك، اللهم نتوسل بك إليك ونستشفع بك عندك، وأنت الرحيم الرحمن، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، إنك فعال لما تريد. اللهم أجب دعاءنا، اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا عن جنابك محرومين، فاضطردتنا فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رب يا رب يا رب، يا من يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين، اللهم يا رب لا يخيب من أملك، لا يخيب من أملك، ولا يقطع من رجاك، ولا يرد من دعاك، وقد تكفلت بقولك جل جلالك ادعوني أستجب لكم. اللهم يا رب وأنت القريب ممن دعاك، اللهم وأنت القريب ممن دعاك، اقبلنا يا ربنا، اللهم اقبلنا وارحمنا برحمة من عندك، اللهم ارحمنا وأحلل علينا رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم أينما كانوا، اللهم احفظ أبناءنا المغتربين، اللهم احفظ عليهم دينهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم، وردهم إلى ديارهم وبلادهم سالمين غانمين. اللهم كن لأطفالنا وأولادنا يا رب هاديا ونصيرا، اللهم كن معهم بحفظك، اللهم احفظهم، اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا رب يا رب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب اجعلنا في ختام دعائنا من المقبولين، اللهم يا رب ويسر لنا الخير حيث كان، يا رب آتنا من الخير كله، يا رب آتنا من الخير كله. اللهم وسع في أرزاقنا، اللهم وسع في أرزاقنا، اللهم وسع في أرزاقنا، اللهم لا تجعل لنا حاجة عند أحد من خلقك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.